بيني وبينهم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم ولولا أجل مسمى لجاءهم

الله كما وعدت إن شاء الله. مش عارف انت في مصر مش عارف مش لاقي من حرف الجمهوري بيحب الشكل الجمهوري هو اللي بيحب الشكل مش I'm going to go to the next one.